يقول كيف نرد على من يقول بجواز خروج على الحاكم الظالم استدلالا بدورة الفقهاء الأشعث ومن معه على الحجاج؟ الجواب أن هذا خطأ منه، وهؤلاء قوم وقعوا فيما وقعوا فيه وأخطأوا، والعبرة بالدليل من الكتاب والسنة، وقد أنكره عليه من أنكره في زمانه كالحسن البصري وغيره. وذكر محمد بن سيرين وهو من خرج في الفتنة أنه ما خرج أحد في فتنة الأشعث إلا ندل، فالخارجون فيها أنكروها بعد ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.